وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في أوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. إلهنا وخالقنا ومولانا أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين كل إخواننا في غزة يا رب العالمين كل إخواننا من أهل السنة في العراق كل إخواننا المضطهدين المنكوبين في بلاد الشام كل إخواننا المسلمين المضطهدين في كل مكان. اجعل اللهم لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبور المسلمين الرحمة والنور والسرور والفسحة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا الصيام ربنا تقبل منا القيام ربنا تقبل منا قراءة القرآن واجعلنا اللهم من عتقائك من النار نحن ووالدونا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما سألناك من سؤال فأعطناه وما لم نسألك فابتدئناه وما قصرت عنه أعمالنا وآمالنا من الخيرات فابتدئناه بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على الرسول المجتبى والنبي المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى.